خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي خزائن الرحمن. في هذه الأيام المباركات نحاول أن نصل بكم إلى جنة الرحمن، وهذه بعض الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالى التي توصلنا لجنته. معكم في اليوم الرابع من العشر من شهر ذي الحجة، بين أيدينا عمل لكنه يحتاج لاستجابة سريعة لقلب حي. هذا القلب الحي حينما يسمع نداء ربه يسرع إليه محبا راجيا خائفا. أما تسمع قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ القلب الحي هو الذي يسارع إلى ربه تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. إذن هذا عمل يحبه الله في أيام يحب الله تعالى فيها العمل الصالح، والصلاة خير موضوع، والصلاة التي أمر الله عز وجل الاستعانة بها. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة التي تفرق بين المسلم والكافر، فاجتمع لك أيها المسلم أفضل عبادة بعد الشهادتين في أفضل وقت تتعبد به بين يدي الله عز وجل. إذن هذه فرصة عظيمة، إياك أن تضيع منك هذه الفرصة. سارع إلى أول الصفوف في صلاة الجماعة في بيوت الله تعالى حتى تصل إلى محبة الله. أذكرك: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.